ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أن هذا الذي فعله ليس شركا أكبر، ولكنه يدخل في الشرك من حيث أنه أصغر. أما أن يكون شركا أكبر فلا، جعلا له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني ليس شركا أكبر، ولكن يدخل في مسمى الشرك لأنه من الأصغر، فتعالى الله عما يشركون. الشرك كله الأكبر والأصغر. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا، يعني فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وننظر الآن ماذا تكلم به الشارح رحمه الله، ولعل الأخ أحضر تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ليسمعنا إجابة الشيخ فريح عن طعن صاحب الحاشية، هذه الحاشية في تيسير العزيز هي من جهود بعض طلبة العلم في المكتب الإسلامي بدمشق، لأنه قال في الحاشية أحال على طعن الحافظ بن كثير في تفسيره في هذا الحديث الذي أورده الشيخ سليمان، قال رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. وهذا الحديث عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. فلعل الأخ أسامة يذكر لنا إجابة الشيخ فريح أولا عن ما ذكره صاحب الحاشية من طعن الحافظ بن كثير، فندعوه لذلك فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فريح وفقه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة إلى آخره. أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما عند السيوطي، ولم أقف على سنده. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبيد الله وعبد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش، فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث. ففيه أنزل الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. ورجال سنده متكلم فيهم وفيهم توثيق. وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وقال أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس فذكر نحوه. والحسين هو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف. وفيه إرسال ابن جريج قال الإيجي وقد صح هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف والخلف. انتهى. قال الشيخ قريح قلت وقد جاء مرفوعا من حديث سمرة أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير والحاكم وابن عدي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا لفظ أحمد. ولفظ الباقين فسمته. وأخرجه الطبراني من طرق عن شاذ بن الفياض قال حدثنا عمر بن إبراهيم به وفيه فسموه. وقال الحافظ بن كثير ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. كذا رواه الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. قلت وشاذ هو هلال وشاذ لقبه. انتهى. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري. انتهى كلام الترمذي. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي فقال صحيح. وأورد هذا الحديث في ترجمة عمر بن إبراهيم وقال صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى. انتهى كلام الذهبي. قال الشيخ قريح قلت ولم يظهر لي وجه نكرته، وقد قال في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة صالح الحديث وثقه يحيى وقال أبو حاتم لا يحتج به. وقال في الميزان وثقه أحمد وغيره وقال عبد الصمد هو فوق الثقة. انتهى كلام الذهبي. وقال ابن أبي حاتم حدث أخبرنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين فعمر بن إبراهيم في قتادة قال ثقة. انتهى كلام ابن أبي حاتم انتهى نقل ابن أبي حاتم. ومع هذا فلم يتفرد به عمر بن إبراهيم عن قتادة، فقد جاء من طريق أخرى قال الحافظ ابن كثير، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فالله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخان وهما ثقتان، ولهذا لم يتعقب ابن كثير هذا الطريق بقدح، فدل على سلامتها منه. وعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله. مطاعن هذا الحديث والجواب عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم من الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. الثاني

نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضا في العلم والفضل، وشتان ما بين دندنة النحل وألحان معبد. ومن هنا قال الطيبي إن هذا القول أحسن الأقوال، إن هذا القول أحسن الأقوال، بل لا قول غيره، بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه، لأنه مقتبس من مشكات النبوة وحضرة الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت قد علمت مني، يقول الألوسي، وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأراه قد صح، لذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره. أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره، والله تعالى الموفق للصواب. انتهى كلام الألوسي. وقال الملك المؤيد صديق بن حسن في الآية أيضا، وقد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم، لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم عليه السلام، والأنبياء معصومون عن الشرك، ثم اضطروا إلى التفصي من هذا الإشكال، فذهب كل إلى مذهب، واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافا كثيرا، حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين، منهم الرازي وأبو السعود وغيرهما، ثم ذكر أقوالهم وقال: وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، متخالفة في المبنى، ولا يخلو كل واحد منها من بعد وتكلف بوجوه. الأول أن الحديث المرفوع المتقدم يدفعه، وليس في واحد من تلك الأقوال قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه، بل هي تفاسير بالآراء المنهي عنها المتوعد عليها، المنهي عنها المتوعد عليها. الثاني أن فيه انخرام نظم الكلام سياقا وسباقا. الثالث أن الحديث صرح بأن صاحبة القصة هي حواء، وقوله وجعل منها زوجها إنما هو لحواء دون غيرها، فالقصة ثابتة لا وجه لإنكارها بالرأي المحض. الرابع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر حواء، وكان هذا شركا منها في التسمية ولم يكن شركا في العبادة، إلى أن قال: والحاصل أن ما وقع إنما وقع من حواء لا من آدم عليه السلام، ولم يشرك آدم قط. وعلى هذا فليس في الآية إشكال، والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعا للكتاب والحديث، وصونا لجناب النبوة عن الشرك بالله تعالى. والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة كما تقدم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله أعلم. انتهى كلام صديق حسن خان باختصار. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذه عبارة شوكاني. صديق حسن خان يعني فرغ كتب الشوكاني ونسبت له، لأن مدرسة الشوكاني هي التي يعني عرف بها صديق خان رحمه الله جميعا. حتى في ما شذ فيه الشوكاني شذ فيه صديق حسن خان من إجازة التوسل بالذوات، فكأن الكتب تستنسخ. نعم، وكان لهذا الملك الصالح طلبة يكتبون له ويجعلونها باسمه. نعم، وهذه عبارة الشوكاني: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، ذكر أقوال السلف في جعل. على كل حال الخلاصة القصة صحيحة، وهي منسوبة لآدم، والسبب في الخلاف والله أعلم أنهم لم يفرقوا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو الذي يكون شرك في التسمية، عبد الحارث، عبد شمس مثلا، عبد الكعبة، الحلف بغير الله، هذا لا يخرج من الملة. و يعني إذا كان قد وقع، وهو نص الآية، فجعل له شركاء يعني في التسمية، وهذا ليس شركا أكبر. ولهذا قال، شوف الكلام قتادة، هو الكلام الفصل، قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وحين أطاعاه وسمياه يعني عبداه لغير الله أصبح هذا من الشرك الأصغر من الوسائل يعني من الذرائع الموصلة إلى الشرك وليس شركا أكبر يعني لا يطلق عليهما لا على آدم ولا على غيره أنهما أشركا الشرك الأكبر الشرك المطلق ولكن مطلق الشرك قد يحصل حتى يعني يحصل في كل المعاصي خاصة إذا كانت المعاصي يعني كما عرف أنها تشوش على التوحيد وتكدر صفاءه وتعوق صاحب التوحيد من عمل مقتضاه من الأعمال الصالحة وبعض المعاصي تكون وسائل وذرائع التي نطلق عليها الشرك الأصغر فهذا يعني هو الصحيح وسيرد مزيد بيان وأن إبليس يقول خدعتهما مرتين مرة في الجنة ومرة يعني في الأرض مرة في السماء ومرة في الأرض فلا يستبعد هذا وكما قال الشيخ سليمان ليست المرة الأخيرة يعني أعظم من المرة الأولى لا يحصل لكن الذي نعلمه قطعا أنهما تابا ويعني أنابا إلى الله عز وجل وهذا هو المقطوع به وهو الذي لا يتعارض مع العصمة لأنه إذا وقع شيء من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى أو وقع شيء من المخالفات فإن الله لا يقر على ذلك أي نعم والمستقر أن التوبة هي التي ختم بها لآدم وحواء ولجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حواء ليست نبي ولكن آدم هو النبي ولا داعي للجري مع من أنكر هذه القصة بحجة أن آدم لم يشرك نعم آدم لم يشرك الشرك الأكبر ولا حواء حاشا وكلا ولكن المسمى في الآية نفي الشرك كله أصغره وأكبره وقد ورد عن السلف أنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر حذيفة لما رأى رجلا في عضده خيط قطعه ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر واستدل بها حذيفة على من تعلق بخيط وهذا من باب الشرك الأصغر فهم يستدلون بالآيات وهذا سياق القرآن يستدل بالآيات التي نزلت في الشرك على إبطال الشرك كله أصغره وأكبره نحن لا نستطيع أن نسمي مثلا الشرك الأصغر هو الشرك المطلق المخرج من الملة لا ولكنه شرك أصغر مقيد بوصفه بأنه أصغر لا يخرج من الملة ونحن وإن قلنا إنه لا يغفر لكن لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يخلد في النار ويدخل في الموازنة نعم بارك الله فيك خلاص نكتفي لأنه مقصودنا يعني بيان أن هذه القصة صحيحة أي نعم وأن الآية على ظاهرها والنفي هنا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في التسمية في الطاعة وليس في العبادة يعني ما نسميه الشرك الأصغر تعبيد لغير الله من باب الوسائل للشرك الأكبر كالحلف بغير الله نعم شرك أصغر فإن انضاف إليه الاعتقاد أن المحلوف به يساوي الله في العظم فهو شرك أكبر لأنه وسيلة حلف بغير الله وسيلة إلى الشرك الأكبر تعبيد المخلوق لغير الله وسيلة إلى الشرك الأكبر حاشا عبد المطلب لم يكن القصد فيه التعبيد لغير الله ولكن القصد فيه أنه يعني مملوك لعبد المطلب فاستثنيت هذه لأنه ما كان المقصود يعني بها التعبيد لغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. والقصة فيه معروفة سيذكرها صاحب الشرح لعلنا نأتي عليها إن شاء الله. نعم. معصومين عن الكبائر, معصومين يعني في تبليغ الرسالة, أقول معصومين في تبليغ الرسالة. وفسرت العصمة بأنه إذا وقع شيء منهم لا يقرون على ذلك. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وحنا نقول لا ما له ذنب. ووصف آدم بأنه عصى ربه فغوى, ونقول ما عصى, رد للقرآن. لكن نهايته نعم التوبة والإنابة إلى الله عز وجل, والله لا يقره على ذلك. الكلام في العصمة كلام يعني فيه كلام كثير, لكن المستقر أنهم يعني معصوم يعني يعصمون في تبليغ النبوة والرسالة, وقد تجري منهم بعض المعاصي ولا يقرون إذا حصل مخالفة, لا يقرون على ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى, والضحى والليل إذا سجى, ووجدك نعم وجدك ضالا. هذه كبيرة, بعض الناس لا يطيقها, لكن هذا ربنا يقول فهدى, الأمر الذي استقر عليه الهداية. نعم. فهذا الذي يعني نؤمن به لا نكذب بالقرآن. ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, نقول خلاص ما له ذنب, الله يقول هذا لكن مغفور الذنب. نعم. مغفور ذنبه, هذا الذي استقر الأمر عليه. نعم. ما ذكر التوبة بعد الخطأ, لكن المستقر أنه تاب, تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. والمستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن آدم نبي, والنبي يختم له بالخير. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه إذا وقع منهم شيء لا يقرون على ذلك, إذا وقع شيء مخالفة أو وقع مع لا يقرون على ذلك. الله كم عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم, كم عاتب نبيه وفي سورة الأحزاب وفي سورة التحريم وفي يعني, وهذا مما يعني يدل على عدم الإقرار. على كل حال كون ما ذكر في هذه الآية ذكر في نصوص أخرى, ذكر في نصوص أخرى. و الأنبياء لا يعتقد فيهم أنهم يستقرون على المعصية, لكنها تقع, هي بشر قد تقع يعني. نعم. هنا آيات صريحة يكون عندنا شك فيها من أجل جدل واحتمال, أو من أجل يعني كلنا نحب أن ننزه ولا نتكلم في الأنبياء ولا نطعن فيهم يعني من عندنا, إنما نمر ما جاء من النصوص ونتأدب مع النصوص. أي نعم يعني كثير, وهذه معروفة عن المسلمين وعن شفقتهم, ومن ردود الفعل التي تكون لديهم يعني ردود الفعل التي تكون لدى المسلم المشفق من الطاعنين في الأنبياء تجعله يعني حتى يضيق بمثل هذه الآيات ويلتمس لها التأويلات. وعلى كل حال هذا لا يسعنا ما دام صح الحديث أن المعنى آدم وحواء, والآية صريحة وفيها صراحة بأن هي النفس التي خلق الله منها زوجها, ما في نفس خلق الله منها زوج إلا آدم. أي نعم. والحديث أيضا الحديث يفسره والحديث صح، فنحن لا نتبرم بهذا، لكن لا نعتقد أن آدم يعني مات على هذه المعصية، حاشا وكلا، بل تاب كما تاب من معصيته في السماء تاب من معصيته في الأرض، ولا شك في هذا. نعم. سيأتي جواب الإشكال. سيأتي جواب الإشكال في كلام الشيخ. طيب، إذن نسمع، بارك الله فيك، اسمع. نعم، هو فعلا الشيخ يعني الشيخ أشبعها بحثا، لكن من باب الزيادة، وأنا أظن سبب الخلاف هو عدم التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فقط. أي نعم، لأنه في مسمى الآية نفي الشرك كله الأكبر والأصغر، والنبي سمى الشرك الأصغر شركا، فيعني كون لا يرون الشرك أن يسمى شركا إلا ما كان هو الأكبر هو السبب في الخلاف. أي نعم، والشرك الأكبر لم يقع من هذا حاشا وكلا، نعم، بل أطاعاه في الجنة وعصى، وأطاعاه في الأرض، وهذه أيضا يعني كما ذكر هنا أظن أو في غيره، قال إن إبليس يقول أنا خدعتهما مرتين. لا، ما هو كل خطأ، ما هو كل معصية يصير شرك أصغر، في فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. سؤال جيد ووجيه، لأنه ابن مسعود يقول لأن أحلف بغير الله، لأن أحلف بالله كاذبا، هذه معصية ليس كذلك، يمين غموس، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش فضل هذا على هذا مع يعني أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس معصية من السبع الموبقات، اليمين الفاجرة اليمين الكاذبة بالله من الموبقات، لكن هي أحب أخف من أن يحلف بغير الله صادقا، والحلف بغير الله يعني شرك أصغر من باب سد الذرائع، تحريمه من باب سد الذرائع. لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. فعلمنا من هذا أنه المعاصي الشرك الأصغر أكبر من المعاصي. غير مقصود، إيه هو غير مقصود، لو كان مقصود يصير أكبر. إذا قال واحد، إذا قال والنبي، ولهذا يقول في الدعاء، يرشد في الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يكون شرك وهو لا يعلم ولا يقصد، ويكون شرك في الألفاظ. اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، أنا أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبدك. ولعل هنا جعل له شركاء على التغليب، وكما قال: وإلا آدم نفسه لم يشرك حتى الشرك الأصغر، لكن من باب التغليب، لأن المخاطب هنا هو حواء وهي التي أطاعت، لكن الأب مسؤول عن التسمية، فمن هنا يعني أصبحت المسؤولية شاملة، الأب هو المسؤول عن التسمية. فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. وهذا يقع في البادية، يقع في الجفاة، يعني يقولون سموا لأن لا تسميه اسما يعني حسنا لئلا يموت، حتى يعافوا الموت سمونه باسم قبيح. أي نعم، هذا يحصل من عقائده من خرافاتهم، نعم، وهو من وحي الشيطان أيضا. ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني وما فيه لله من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه استطرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. يعني هنا كان الحديث عن شخص، عن شخصين، شخص حواء وشخص آدم مثنى، واستطرد من المثنى المشخص إلى الجنس، إلى جنس المشركين سبحانه وتعالى. نعم، فتعالى الله عما يشركون. نعم، فتعالى الله عما يشركون. نعم. قال فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي يألفها ويطمئن إليها، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. فلما تغشاها أي وطئها وحملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به قال مجاهد استمرت عليه، وقال مهران استخفته، وقال ابن جرير استمرت بالماء وقامت به وقعدت، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. قال السدي كبر في بطنها. دعوا الله ربهما أي أن آدم وحواء عليهما السلام، دعوا الله لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشفق أن يكون بهيمة، لأنه يأتي ويخوفهما الشيطان في الحمل نفسه. نعم، فأشفق أن يكون بهيمة فآتاهما صالحا يعني سويا بشرا. نعم، لنكونن من الشاكرين أي لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصا من ابن كثير وفيه بعض زيادة. نعم. وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل جعل له فيه شركاء فيما آتاهما أي من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث. فإن من تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله، فإذا تأملت وتعبيد الاسم لغير الله من شرك الألفاظ، شرك الأصغر. نعم. قال فإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة ثلاثة من الصحابة يثبتون القصة عن لآدم وهم أئمة ولم يعرف عنه خالف كما ذكر الشيخ قريح. نعم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. نعم، يعني في الجنة. نعم. وقوله تعالى عما يشركون هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس، وله نظائر في القرآن. قوله قال ابن حزم هو الله أعلم يعني نوع عائد لتنزيه الله عز وجل عن شرك جميع المشركين، فتعالى الله عما يشركون. نعم. قوله قال ابن حزم هو أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور صاحب كتاب الإجماع والإيصال والمحلى. علي بن إيش؟ علي بن أحمد. أي نعم. ابن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور صاحب كتاب الإجماع والإيصال والمحلى وغيرها من المصنفات. قوله اتفقوا

وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به. وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره، وعبد المطلب كعبد الحارث لا فرق بينهما، إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز. لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، لأنه وإن كان اسما له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث، فلا يجوز التسمية به وإن نوى به عبد الحارث بن هشام أو غيره. فإن قلت إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. الأخ السائل قال: بعض أهل العلم إن من قال لا إله إلا الله ووجد عنده جنس التصديق من أصل الاستسلام أو خشية أو انقيادة أو لا يخلد في النار، هل هذا صحيح؟ ولن قال بعض أهل العلم، هذه تحتاج إلى تحرير. ثم قال: ووجد عنده جنس التصديق، من قال لا إله إلا الله وهو صادق ولم ينقضها يعني بالكلية، فإنه كما تواترت الأحاديث لا يخلد في النار، لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلة في هذا السؤال أنه ليس سؤالا يعني صحيحا. يفترض يقول: وجد عنده جنس التصديق من أصل الاستسلام وخشية أو القيادة أو شيء من هذا، إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم لم ينقضها بعد ذلك بناقض من نواقضها، أصبح حكم لا إله إلا الله معه، فمن قالها واستدام حكمها ومات على ذلك دخل الجنة. وإن يعني جرى عليه ما جرى من تطهير، أي نعم، ويجري عليه من الحساب ما يجري عليه ومن العذاب ما يجري عليه، لكنه يدخل الجنة ولا بد. لأن قول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص يمحو ما سلف من المعاصي، تجب ما قبلها، وتمنع قائلها إذا استدام الإخلاص بقولها بحاله وقاله وفعله، تمنعه من أن يقترف ما يناقض أصلها أو يناقض كمالها الواجب. لكن قد يحصل يعني قد يقولها وفيه ضعف، فإذا كان معه أصلها وهو التصديق بما يقول، قالها وهو صادق، قالها وهو مخلص، قالها من غير شك ومن غير تردد، أي نعم، فإنه يدخل الجنة. بعض الأسئلة ما تكون يعني لو تصورت السؤال نفسه وجدت أن واضع السؤال لا يعرف ما يقول، لا يعرف وضع السؤال، أي نعم. يقول: وهذا مثله، واسمعوا كيف صاغ السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على كل حال. هو يدعو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال هل يدخل فيها الشرك الأصغر أم لا؟ وإذا كان يدخل فيها فكيف يرد على من قال إنه لا يدخل، وكيف يرد على أدلتها؟ ما دام لهم وين الأدلة؟ ما جبت لي الأدلة حتى، أو ليس لهم أدلة الدليل على من يقول إنه يدخل، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، فيدخل فيه الأصغر، كل ما سمي شرك يدخل فيه. النبي سمى الشرك الأصغر شركا، ما دام سماه النبي شركا لماذا أخرجه من مدلول الشرك؟ أي نعم. والحديث في يعني انتظر يا أخي انتظر، الله يبارك على كل حال، جب لي أدلتهم حتى رد عليها، ائتني بأدلة، ليس لهم دليل في الواقع. أي نعم، إلا قياس. والأسعد، وهذا كلام متأخر، الخلاف في إدخال الشرك الأكبر في إدخال الشرك الأصغر في الأكبر، هذا خلاف حدث أخيرا من المتأخرين من بعض أهل العلم، ولكن ليس لهم دليل. الذي عليه يعني علماء الدعوة جميعا، الشيخ بن قاسم ذكره في حاشيته، وأن الشرك الأصغر لا يغفر، يدخل في حكم الآية. لكن بعض الناس يتصور إذا قلنا لا يغفر أنه يساوي الأكبر في الحكم من حيث الخلود في النار أو من حيث الخروج من الملة، وهذا لا، يعني في فوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذه الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يحبط العمل، الشرك الأصغر لا يحبط العمل الذي لا يقارنه. الشرك الأكبر يخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد في النار. ثلاثة فروق، يعني لو وضعت مقارنة، الشرك الأكبر يخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد في النار، الشرك الأكبر يحبط العمل، الشرك يحبط كل العمل، الشرك الأصغر لا يحبط كل العمل، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأكبر يخرج من الملة. فقط يجتمع مع الشرك الأكبر في أنه لا يغفر، ومعنى أنه لا يغفر يحاسب به، والذي يحاسب به غير مغفور، لأن المغفور من المعاصي إذا غفره الله لا يحاسب به. أي نعم، فإذا كان يحاسب به فهذا يدل على أنه نعم لا بل يحاسب به، وقد يستحق صاحبه النار ثم يخرج، يخرج بما معه من أصل التوحيد، لأن الشرك الأصغر لا يناقض أصل التوحيد، إنما يناقض كمال التوحيد الواجب. وسيأتي سؤال في نفس الشرك حول هذا، لعلي هنا أجبت. أي يقول، قال بعض الناس إن الفرق بين الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر هو اعتقاد الندية والتسوية، سواء كانت في العبادة أو في الغنى أو في الدوات، هل هذا صحيح؟ يا أخي، الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء اعتقد أو لم يعتقد. هذا له مدخل، الأخ هذا يريد يعني أن ينقل لنا مداخل بعض الناس. إذا رأيت شخصا يسجد لغير الله ما تقول له أنت تعتقد تسأله عن عقيدتك، لا. إذا رأيت شخصا يدعو الله ويدعو غيره فتحكم عليه بالشرك الأكبر، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر، ولا أسأل عن عقيدته. ذبح لغير الله هو مشرك شركا أكبر، دعا غير الله هو مشرك شركا أكبر، سجد لغير الله هو مشرك شركا أكبر. والأدلة على هذا من القرآن، أن كل دليل يدل على أن فعل ما عبادة لله فلا يجوز صرفه لغير الله، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فصلي لربك وانحر. هذه من أنواع العبادة، الدعاء والاستغاثة والنذر، ثبتت الأدلة من القرآن والسنة بأنها عبادة فلا تصرف لغير الله، صرفها لغير الله شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر، يعني إذا طفت لغير الله عز وجل، الطواف مثلا تطوف لغير الله عز وجل حول الكعبة ما ينفع، شرك. اي نعم. تطوف لله عز وجل حول القبر هذا ما ينفع. تدعو الله عند القبر هذا من الوسائل، وسائل الشرك الأكبر. تحلف بغير الله هذا من وسائل الشرك الأكبر، هذا الشرك الأصغر. أي نعم. شرك الألفاظ أيضا هذا يعتبر بدون اعتقاد، ألفاظ تجري على اللسان من غير قصد هذا يعتبر من الشرك الأصغر. الحاصل الضابط هو الفارق، الشرك الأصغر هو الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ولا أسأل إذا صرف نوع لا أسأل عن عقيدة.